الرحمن الرحيم. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة أيها الأخوات في رائعة أخرى من روائع تاريخ مصر، ومع نجوم آخرين من نجوم الكنانة، أولئك الذين وطئت أقدامهم أرض مصر فسطروا لنا أروع المواقف وأجمل القصص. وكنا قد تكلمنا في لقاء ماض حول هجرات القبائل العربية إلى أرض مصر وأسباب تلك الهجرات، لا سيما تلك التي واكبت الفتوحات الإسلامية. تكلمنا عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم الذين صاحبوا تلك الفتوحات وتلك الهجرات. ولا شك أن الإنسان حينما يتكلم عن أولئك الذين قدموا إلى أرض مصر فيتبادر إلى ذهنه مباشرة سيرة عمرو بن العاص رضي الله عنه. عمرو بن العاص أسلم في السنة الثامنة من الهجرة، فهو متأخر إسلاما، ومع ذلك كانت له الحظوة والمكانة عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قدم على النبي عليه الصلاة والسلام مسلما، فلما أراد أن يبايع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جذب عمرو يده، لم يبايع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما لك يا عمرو؟ قال: يا رسول الله، أبايعت على أن يجب الإسلام ما صنعت، أبايعت على أن يجب الإسلام كل شيء فعلته في الجاهلية من الشرك والقتل والسرقة والزنا. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يجب ما كان قبله؟ ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فلما أسلم وكثرت مجالساته للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول: ما استطعت أن أملأ عيني من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هيبة له. خرج مع من خرج من جيوش الإسلام حتى أمر على جيوش المسلمين في الشام بعد يزيد بن أبي سفيان، ثم سيره عمرو بن الخطاب رضي الله عنه إلى فتح مصر بعد أن استخدم شيئا من الحيلة الشرعية في فتح مصر. فما هي تلك الحيلة؟ استأذن عمرو بن العاص عمر بن الخطاب رضي الله عنهما في فتح مصر، وكان عمرو موجودا حينئذ في الشام، فأذن له. ثم بعد ذلك بدا لعمر ألا يخرج المسلمون إلى أرض مصر، لأنها فيها عرضة للمسلمين للمخاطرة والمجازفة، وقد يقتل كثير من المسلمين هناك. فكتب عمر كتابا إلى عمرو بن العاص وأرسله مع رسول الله. فلما قدم الرسول إلى عمرو بن العاص كان موجودا في الكتاب أصلا: إذا جاءك كتابي هذا فإذا كنت قد دخلت مصر فاقدم على ما أمرك الله به، وإذا كنت لم تدخل مصر فارجع ولا تدخل بالمسلمين أرض مصر. لما جاء هذا الرسول فطن عمرو بن العاص إلى هذا الرسول، وعلم أن هذا الرسول بفراسة عمرو قد جاء من قبل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ينهاه عن الدخول في أرض مصر. فدخل عمرو أرض مصر، فلما وصل العريش، والعريش جزء من مصر، دعا بالرسول. الرسول جاء مع كتاب، قال: عمرو لا تفتح الكتاب، لا تفتح هذا الخطاب من عمر الآن، سنفتحه إذا وصلنا وارتحنا. فلما فتح الكتاب وقرأ قال: أين نحن؟ قيل له: في العريش. قال: العريش من أرض مصر أم ليست من أرض مصر؟ قيل له: إنها من أرض مصر. قال: فإن أمير المؤمنين عمر قد أمرني إذا وصلني كتابه وأنا في أرض مصر أن أقدم على ما أمرني الله به، فامضوا على بركة الله. فلما سمع عمر بما صنع عمرو بن العاص أقره على صنيعه هذا. عمرو بن العاص خلف لنا ولدا يعد من أنجب أهل مصر، بل إن ولده هذا يعتبر رائد المدرسة العلمية والفقهية في مصر، إنه عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما. عبد الله الذي كان معروفا بدينه وعبادته وقراءته القرآن، وكان قد أمره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يخفف من كثرة قراءته للقرآن لشدة قراءته، فقال له: من قرأ القرآن في أقل من 3 لم يفقه. كان مطلعا على بعض كتب أهل الكتاب قبلنا، وحوى بذلك علما كبيرا جنا. قدم مع أبيه أرض مصر واستوطنها، وكان له بذلك خير عظيم لأهل مصر، حتى غرقوا من معينه فمات هناك رضي الله عنه وأرضاه. من أبرز الأحداث التي جرت أثناء تولي عمرو بن العاص لمصر أن سابق ابنه محمد بن عمرو بن العاص رجلا من أقباط مصر، فسبق القبطي محمدا فضربه محمد، فلم يعرف القبطي إلى من يشتكي، فهذا هو ابن الأمير ابن أمير مصر، فانطلق من مصر متوجها إلى المدينة ليرفع شكواه إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلما عرض عليه شكواه غضب عمر وأمر باستدعاء محمد بن عمرو بن العاص مع أبيه عمر يأتوه من مصر إلى المدينة. فلما دخل جميعا عليه والقبطي موجود عند عمر، قال عمر بعد أن استبان له الأمر وتأكد بأن محمدا قد ضرب القبطي، قال للقبطي: اضرب محمدا، اضرب محمد بن عمرو بن العاص. ضربه وقال له: اضرب ابن الأكرمين، لأن محمدا كان يقول له: أتسبق ابن الأكرمين؟ أنت رجل قبطي تسبقني وأنا القرشي ابن أمير مصر؟ فقال له: اضرب ابن الأكرمين، اضرب ابن الأكرمين. فما زال القبطي يضرب محمدا حتى طابت نفسه. ثم قال لي عمرو بن العاص رضي الله عنه: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ أما إنه يا عمرو لو شاء أن يضربك لمكنته من ذلك. أراد عمر أن يؤصل معنى العدل، وانظروا إلى عدل عمر ثم انظروا إلى رضا عمرو بن العاص بذلك. هكذا عمال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنهم جميعا، فعمر كان له الأمراء على المدن وعلى الأقاليم كلهم رسخ مفهوم العدل الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن النساء اللواتي سكن مصر من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا عاتكة بنت زيد ابن عمرو ابن نفيل، أبوها الذي رغب بالحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام عن دين قومه عبادة الأصنام والأوثان، حتى قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه: إنه يبعث يوم القيامة أمة واحدة. وأما عائشة فكانت قد تزوجت عمر فمات عنها، ثم تزوجت عليا فمات عنها رضي الله عنهم جميعا، ثم قدمت مصر وسكنت مصر حتى توفيت في مصر رضي الله عنها وأرضاها. لكنها قبل عمر وعلي كانت قد تزوجت محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، فأحبها حبا جما وشغل بها عن أبويه، فأمره أبوه أبو بكر بأن يفارقها. ولا شك أن هذا الباب لا يمكن أن يفتح على مصراعيه، لا يصح أن يأمر الأب بمفارقة زوجة ابنه لابنه، لا ينبغي للابن أن يطيع أباه في ذلك. حتى إن رجلا جاء مرة إلى أحمد بن حنبل رحمه الله فقال له: يا أبا عبد الله، إن أبي يأمرني أن أفارق زوجتي. فقال له: لا تطع. إذن لا ينبغي أن يطاع الأب أو الأم في ذلك على الدوام، إلا إذا كان الأب مثلا أو الأم لا قدر الله رأى من زوجة ابنه ما لا يليق دينا ولا خلقا، فالأمر في ذلك يختلف. المهم، لما طلق محمد زوجته عاتكة حزن عليها حزنا عظيما وحبس نفسه في داره، فمر به أبوه مرة بجوار ذلك، فسمع ابنه محمدا ينشد قائلا وهو يعبر عن تمام حبه لزوجته المطلقة: فوالله ما أنساك ما ذر شارق، وما ناح قمري الحمام المطوق، لها خلق عظيم كريم ومطبع. فلما رأى أبوه ذلك منه أمره بأن يراجع امرأته، فراجعها حتى مات عنها، ثم تزوجت عمر ثم عليا ثم قدمت مصر فماتت هنا رضي الله عنها وأرضاها. إذن أولئك الصحابة الذين سكنوا مصر كل واحد منهم خلف لنا تاريخا عظيما وذكرا كريما، ذكرنا طرفا منه، وسنذكر في الحلقة المقبلة بإذن الله من نجوم من الكنانة بعضا من الصحابة الذين سكنوا مصر، ومنهم قيس بن سعد بن عبادة وأبو الدرداء، ثم سنتبع ذلك بآل البيت في مصر. ما الذي صنعه آل البيت في مصر؟ وما هي أسباب هجراتهم إلى أرض مصر؟ كل ذلك سنعرفه في نجوم من الكنانة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.